بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فنتحدث عن التساهل في الدين وفي قضاء الدين، وهو تكملة للمجلس الماضي. وليعلم أن الدائن والمقرض محسن للمدين، ليعلم هذا من استدان، وهو صاحب فضل وجميل وإحسان. ولذا لابد أن يكون جزاء الدائن والمقرض أن يعامل بالإحسان، لا يعامل بالمماطلة والتهرب والصدود، وأن يهان عندما يطلب سداد دينه أو السداد الذي يريده من ذاك المدين. وهذا جاء في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهو أحسن إليك وأسدى إليك معروفا وفرج كربتك. فلا يهان عندما يطلب حقه ويطلب الدين الذي عندك، فضل وجميل، يعني لا تتنكر له عندما يطالبك بالدين الذي يريده منك. وصح أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دين سن من الإبل، أهو يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل يريد دين له عند النبي، فأغلظ في قوله، فهم به الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوه، فإن لصاحب الحق ما قال، وقال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، يعني أكبر منها، قال: أعطوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقال الرجل: أوفيتني وفى الله بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. يعني هذا يبين كيف حسن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للدين. ولذا الإنسان قد يكون عليه دين ولا يوجد ما يسدد به ذاك الدين، لا يتهرب ولا يصد عن صاحب الدين الذي يريده منه، لكن إذا جاء الموعد حدث أن ما وفى ما يستطيع أن يقضي الدين الذي عليه، يتهرب ويعني الشخص الذي يريد منه الدين، بل يعني هذا ليس من الإحسان وليس من شيم أهل الفضل والمروءة، بل عليه أن يواجه من يريد منه الدين، يعني لا يحتذر إذا جاءه في البيت لا يفتح له، وربما يرسل الابن ويقول له: قل له غير موجود، وإذا اتصل بي لا يرد عليه، ويعني يتهرب منه. بل الخلق الحسن يعني وأصحاب الأخلاق الحسنة يواجهون من يريد منهم الدين ومع الاحتذار، ويبينون له سبب التأخر، ويشكرونه ويدعون له ويطلبون منه أن ينظرهم أو أن يقسط الدين أو أن يخفف منه، لكن لابد أن يظهر له أنه حريص وجاد في رد الدين، لا يتهرب منه. ولذلك كذلك يحذر من الكذب على الدائن عندما يحتذر عن السداد، يعني لا يكذب بل يصدق، ولا يعطيه مواعيد كاذبة، يعني مواعيد ويتخلف، فهذا موجود للأسف وهو كثير. ولذا جاء في الحديث الذي ذكرناه سابقا في المجلس الماضي حديث لاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم، لأنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وأما إذا كان المدين قادر وعنده المال لكن يماطل في السداد، فهذا من الظلم وهو حرام، وهو إساءة لمن أحسن إليك، يعني أحسن إليك وفرج كربتك وأسلفك ثم يكون عندك ما تقضي به الدين ولا تفعل، فهذا إثم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، بل من كان هذا حاله له أن يشكيه ويذكر مماطلته للناس وللسلطان، والسلطان له أن يعاقبه على هذه المماطلة إما بحبس أو غيره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. يعني إذا كان مماطل وهو عنده وهو غني فهذا حلت عقوبته وعرضه. يقول الطحاوي أبو جعفر يقول رحمه الله: لا اختلاف بين أهل العلم أنه إذا سأل الحاكم حبسه له في دينه أن ذلك واجب له عليه. يعني هذا أمر ليس يعني أمر مختلف فيه. وفي حديث يعني ذكره الإمام الألباني وذكر أنه ثابت بشواهده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. إذن من كان صادق في قضائه ولكن مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وليه. لكن من مات ولا يريد القضاء، يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل ويتحايل، فهذا يوم القيامة يؤخذ من حسناته، ويوم القيامة ليس الوفاء بالدرهم والدينار إنما بالحسنات. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي أو يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤده لقي الله وهو سارق. نعوذ بالله، يعني هذا من باب المخادعة، يجعلها في غلاف أو في شكل أنه يريد أن يستدين منه دينا، وبعد فترة يعني يتنكر له ولا يقضي هذا الدين ويماطله، وكانت نيته عدم الوفاء بل كانت نيته السرقة والتحايل، فهذا يلقى الله عز وجل كما في الحديث يلقى الله سارق. ومن كان يعني عليه دين ويعني عاجز وألمت به مصيبة فما استطاع أن يوفي، يلجأ إلى الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. وقد جاءت أدعية بخصوص الاستعانة بالله على قضاء الدين، منها حديث الذي فيه الدعاء، هذا يروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عند مسلم، رواه مسلم. كذلك ذكر سهيل بن أبي أن أبا صالح قال: كان يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا يرويه أيضا عن أبي هريرة صالح، وكذلك يروى أيضا عن أبي هريرة كما عند مسلم. كذلك جاء عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتاب. قال علي: أعلمك علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير عنك، يعني جبل من هو في بلاد طي، هذا الجبل لو كان عليك دين مثله، عليك دين مثله أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اغنني بفضلك عن من سواك. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي، رواه، وقال حديث حسن صحيح غريب وحسن الألباني. وأيضا جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وقال هذا الحديث يعني فيه ضعف، لكن جاء بمعنى الدعاء في حديث في الصحيحين، وهو قول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فهو ثابت في الصحيحين من غير هذه القصة، قصة أبي أمامة. فإذا الاستعاذة من الهم والحزن، من: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، هذا الدعاء ثابت في الصحيحين، وهو دعاء يعني يلتزمه صاحب الدين أو الذي عليه دين، فيرجى أن يقضى عنه دينه. وجاء أيضا من حديث عند البخاري ومسلم ومتفق عليه، حديث أبي أو حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا كان في من قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة. هذا الحديث في من أو يخص صاحب الدين الذي له الدين، له دين على أناس آخرين. أيضا لا بد أن يعلم أن في التوسعة وفي إنظار المعسر أجر عند الله، يعني الإنسان لا يكون إذا كان عنده دين على أو له دين يريده من الناس، ليس معنى أنه يقول أنا صاحب حق ويطالبه يعني بجميع الطرق ويضيق عليه، فهذا يعني ليس من الفضل في شيء. وهذا الحديث جاء فيه ذكر الذي كان سبب لدخول الجنة، أنه كان ما عنده شيء إلا أنه كان يبايع فينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر، وهذا فضل عظيم. كذلك جاء في حديث آخر، حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. يعني ما انتظرت الفترة التي تنتظر فيها الذي تريد منه الدين، كان لك بكل يوم مثله مثله صدقة. فإذا حل الدين وكان الرجل معسر وما كان أو عنده يعني المال يعني غير قليل، يعني لا يوفي الدين الذي تريده منه، فأنظرك إما عن المال بأكمله أو عن الجزء الذي نقص، فهذا يزيد الأجر بالضعف. قال: فله بكل يوم مثليه صدقة، كل يوم بيومين صدقة. فهذا دليل على عظم أجر من ينظر الناس ولا يضيق عليهم، لسيما من كان أو من كانت به يعني ألمت به مصيبة أو افتقر أو حدث له ظرف ما استطاع أن يوفي الدين في موعده، فهذا فيه أجر. الأجر مثله صدقة إذا كان تنتظر في الموعد، فإذا جاء الموعد وأنظرته أخرى يعني أمهلته أخرى فكان لك الضعف مثليه صدقة. وهذا فضل عظيم لمن يريد من الناس دين، فلينظر إلى هذه الأحاديث وليعلم أن له فضل عظيم في إنظار الناس والتوسعة عليهم واحتمالهم والصبر عليهم حتى يوسع الله عليهم ويجدون ما يقضون به الدين، لكن لا يضيق عليهم ويشكوهم ويضعهم في السجون وهم أهل يعني عسر وما عندهم يعني ولم يكونوا مفرطين أو عندهم مال وكانوا مماطلين، لا، إنما كانوا عند حلول الدين ما لم يجدوا ما يوفوا به الدين، وكانت نيتهم أن يعني ساعة الاستدانة أنهم يوفون الدين، ولكن حدث لهم أمر فما استطاعوا. فهذا فيه أجر عظيم مثل هذا الحديث: الانتظار صدق بكل يوم، وإذا حل الموعد وأجلت إلى موعد آخر فكان يضع اليوم إلى يومين، هذا كله أجر عظيم. يعني لابد يعني ليس الأمر على من كان عليه دين فقط، إنما حتى من يريد من الناس دين ينال الأجر وبإنظار المعسر منهم والرفق بهم، وهذا أمر عظيم. يعني في المقابل التساهل في قضاء الدين أمره عظيم، ونظرنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من كان عليه دين، وكذلك في نفس الوقت أن الذي يريد من الناس دين عليه أن يصبر ويرى أو ينظر في هذه الأحاديث ويعلم من ذلك أن له أجر عظيم إذا أنظر الناس. ورأينا وقرأنا وسمعنا هذا الحديث الذي كان سبب لدخول الجنة، أنه كان ينظر المعسر، فهذا كله من الفضل العظيم الذي يناله من كان يريد من الناس دين. فالمسألة تخص الجميع، وإن كان في التساهل في أمر الدين أمره عظيم، والإنسان إذا مات وكان يعني مماطلا فهو في محل السارق، ويلقى الله سارق عياذا بالله، لأنه كان عنده ما يسدد به دينه ولكن ماطل وهو في محل السارق. فنسأل الله العلي العظيم أن نكون يعني ممن سمع فعمل بما سمع. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.